بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، في غزة وفلسطين والعراق وسوريا والسودان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة. وصلنا عند قول المؤلفين: كلمات تنبه عليها لجنة دور القرآن الكريم. صحيفة 19، حسنت. رأت لجنة دور القرآن الكريم أن تقدم لطالب الإجازة أبرز الكلمات التي يجب ضبطها مشافهة على شيخه قبل أن يتقدم للاختبار، وهي: المد المنفصل، التوسط 4 حركات وهو المقدم، أو فويق التوسط 5 حركات. إذن رجعوا للخيار الأول، 4 أو 5 حركات، مع أنه في آخر الطبعات وفي آخر المناهج اعتمدوا 4 حركات. إذن هنا رد رجع أعطاك الخيارين، فبنأخذ بالخيارين. والأفضل قل له 4 حركات، والأفضل الأفضل قل له أنتوا في آخر المستويات اعتمدتوا أن 4 حركات فقط، وقرأنا في كتاب الإجازة أنه معنى 4 أو 5 حركات، وضح له حتى يكون بالصورة. نعم. مثاله: ها أنتم. ها أنتم مد منفصل لفظي أصلي ولا حكمي؟ حكمي. ليش؟ لأنه حرف المد محذوف ومستعيضين مكانه ألف خنجرية. نعم. المد المتصل، التوسط 4 حركات وهو المقدم، أو فويق التوسط 5 حركات. نفس الموال في المد المنفصل، آخر الطبعات قال لك 4 حركات، وإذا وقفت عليه وكانت همزته متطرفة 4 أو 5 حركات، لغوا الخمس، 4 أو 6 حركات، آسف، لغوا الخمسة. هنا رد رجع قال لك 4 أو 5 حركات، بتجاوبه نفس السؤال أو نفس الجواب، تقول له إحنا كنا نأخذ 4 أو 5 حركات في الطبعات الأخيرة، أنتوا اعتمدتوا 4 حركات فقط، وإذا كانت الهمزة متطرفة 4 أو 6 حركات. في كتاب الإجازة قرأنا أن يجوز فيه 4 أو 5 حركات. وضح له يعني بالتفصيل حتى تكون إجابة صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله محمد. الله يحييك عزيز. الله يعافيك. والله. مثاله: ها أم. ها أم، العديد من الطلاب يقول لك هذا مد منفصل زي ها أنتم، نقول لا، ها أم مد متصل. لو جربنا نفصل الكلمة ها أم ما بتعطي المعنى، زي ها أنتم أدت معنى، ها للتنبيه، وأنتم أنتم معروف شو هي أنتم، هؤلاء ها أولى تعطي معنى. أما ها أم ما بصير، ها أم ما بتيجي. إذن ها أم مد متصل، ينتبه بالله، ها أم مد متصل، أعطاك إياها عمدا هو. إذا سألك عن ها أم شنو على المد قل له مد متصل، ليس منفصل حكمي، ينتبه. في الضالين وشبهها، ميز حرف الضاد عن حرف الضاء. جماعتنا شو بقول لك؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا الضاء تختلف عن الضاد، فهما مختلفان مخرجا وصفة، أخذناه طبعا. ومن حيث المعنى، ضل يختلف عن ظل، ظل واقفا بقي واقفا، ضل الطريق تاه، ففي فرق، ينتبه. فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ينتبه لمخرج الغنة من الخيشوم، الغنة من الخيشوم وليس من الجوف في الإضغام الناقص، ينتبه على الغنة تخرج من الخيشوم. يجعلون، قلنا إيش؟ فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون، إذا الأداء صح. ليش؟ لأن الصوت بتقطع من الخيشوم. حلو الصيف. الله حييك طول عمرك. بينما مخرج الواو والياء المدية في تأمروني. كيف بدي أقرأ تأمروني؟ تأمروني أو تأمروني؟ الثانية. ليش؟ بتقول لي يجعلون أو فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون، في عندي تنوين ونون بعدين يا إضغام ناقص، صح؟ هناك لازم تكون الغنة من الخيشوم، من الخيشوم. هنا ما عندي إضغام، عندي واو مادية، ومخرج الواو مادية من الجوف، من الجوف، ماشي؟ إذا ما بصير أقرأها تأمرون عني خطأ من الجوف وليس من الخيشوم. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يجوز الوقف على تتفكرون والابتداء بعدها وهو الأحسن. هاي تحتها 100 خط الأحسن. نعم لعلكم تتفكرون رأس آية لأنه السنة الوقوف على رؤوس الآية. بعضهم لا يقول لك وجوبا عشان المعنى يقولوا لا بارك الله فيك إحنا حسب العد الكوفي عنا وحسب مصحفنا لعلكم تتفكرون رؤس آية والوقوف على رأس الآية سنة فأنا بدي أوقف على رأس الآية. في غيرنا من القراءات ليست لعلكم تتفكرون رأس آية وبالتالي أوصل ما عندنا إشكالية. إذن الأحسن الوقوف على رؤوس الآية وهو الأحسن كونها رأس آية ويجوز الوصل كما يجوز القطع عليها ولكن لا يجوز الابتداء في الدنيا والآخرة بعد قطع. يعني إيش بيقول هو؟ لعلكم تتفكرون وقف أحسن وتكمل في الدنيا والآخرة ماشي أحسن. يجوز الوقف أو القطع على لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون انتهيت من التلاوة وقمت رحت ما عندي مشكلة لكن يقول لك لما ترجع بدك تقرأ من أول وجديد بعد قطع رحت تغديت رحت نمت لا يجوز الابتداء في الدنيا والآخرة لأنه في لها تعلق بما قبلها. وقلنا الوقف الحسن يجوز الوقف عليه لكن لا يجوز الابتداء بما بعده. يعني فويل للمصلين وقفت وتنفست يقول لك هذا هو السنة كمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يجوز القطع على فويل المصلين؟ أقطع عليها وروح بتقولي لا ليش؟ لأنه أدت معنى غير المراد في لا تعلق بما بعدها. طب بيصير لما أرجع الذين هم عن صلاتهم ساهون بتقولي لا لأنه كمان في لها تعلق. إذن فويل المصلين في تعلق للآية الأولى والثانية لذلك لا يجوز قطع عليهما. هنا يجوز القطع على لعلك تتفكرون ما عندنا مشكلة لكن ابتداء في الدنيا والآخرة لا يجوز بعد قطع لا يجوز. ومثلها من دونه فكيدوني جميعا وبالليل أفلا تعقلون في سورة الصافات. نعم من دونه ما أحد يتوقف عليها ويقطع. لا في إشي قبلها إحنا سورة هود خلينا نشوف شو الآية ما بتحدث عن من دونه عن الكلمتين. لا هود 55 يوسف قبل هود يوسف هود 55 هود 55 إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه. إذا من دونه فكيدوني جميعا ثم تنظرون أيوة لازم الآية القبلة بس هو أعطاك الآية هاي لازم إحنا نقول لا لو أنك كتبت لنا اللي قبلها حتى يكون معنى أوضح. نعم مع الآية القبلها. إذا السنة الوقوف على رؤوس الآية مما تشركون وقف معنى مشكلة وابتدئ من دونه معنى إشكالية لكن إذا قطعت على واشهد أني بريء مما تشركون قطع ورجعت ما بصير تبدأ من دونه بدك ترجع حتى تتم معنى. وكذلك سورة الصفات 138 قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. مصبحين يجوز الوقف عليها نعم رأس آية يجوز الوقف عليها سنة لكن لا يجوز وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وتقطع وتروح وترجع وبالليل أفلا تعقلون. يقول لك شو بالليل ما أعطتنيش معنى أنت يعني هو الأفضل لكن يعني هو بتعامل معنا أنه إحنا طلاب إجازة أقول لك يعني ممكن يكون هذا مخرجه. أيوة فرضتم ينتبه للضاد مع التاء فالضاد لها صفة الاستطالة ومستعلية والتاء مرققة مظهرة. كيف بقرأها الطلاب يا أبو صايب دسوقي؟ فرضتم غلط فرضتم هاي التم لا استطحيه فرضتم بركزوا على التاء بس الضاد نقول الضاد بدك تعطيها استطالة صح. إذا أعطيتها استطالة صح تمشي ورق صح. هو بنتبه على التاء إنه ما تطلع معطى نقوله لا لا في شيء قبل بدون استطالة تيجي تنطش معك. يا سلام عليك يا سلام يا سلام 100% فرضتم تطلع ما شاء الله. ايوه ويبسط اذا السين فوق الصاد فقط، وجاءت في كلمتين يبسط البقره وبسط في الاعراف، جاءت السين تحت الصاد في ايه واحده فقط في كلمه واحده سوره الطور المسيطرون، اذا السين تحت الصاد مع صاد او سين والصاد اشهر، اذا السين فوق الصاد سين فقط، وحصرا ثلاث كلمات يبسط بسط السين فقط والمسيطرون سوره الطور بالصاد اشهر ومقدم عن السين، ورسمت بالصاد وضبطت بالسين وتقرأ بالسين فقط ويبسط، ومثلها بسطة تقرأ بالسين. المسيطرون حرف السين تحت الصاد وفيها وجهان، الأول الصاد وهو المقدم المسيطرون، والثاني بالسين المسيطرون وهو وجه صحيح. ينتبه، في ناس يقول لك لما يقول له وجه مقدم يقول لك خلص وجه مقدم يعني الصاد فقط، لا يا أخي معك صاد وسين. يعني لو أن فينا أبو صابي تسوق وقرأ بالسين بقول والله إنه هذا الزلم يعني قاعد بيحرك فينا إنه أنا قرأتها بالسين كويس، بيعطيني الوجه. وإحنا طبعا نحث الأئمة واللي بيأموا دائما إذا ما كانوا أئمة رسميين اقرأ بالأوجه كامل يا أخي، الآن اقرأها معظمها بالإبدال وقرأ لك مرة مرتين بالتسهيل، شو المانع ياس حتى يعرف العامة كذلك ضعف وضعفة في سورة الروم. هاي يعني يجوز فتح الضاد ويجوز ضم الضاد وكلاهما صحيح، والمقدم فتح الضاد هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. هاي الوجه الثاني غير المقدم، الوجه المرسوم في القرآن هو الذي خلقكم من ضعف. طيب بقرأها 6-7 مرات بالفتح ومرة قرأها بالضم حتى 100%. نعم، فالشاهد اللي عنده علم يقرأ بالأوجه، ما المانع؟ وبعد الصلاة يقول يا إخوان اللي ركز معي من باب الفائدة، طبعا 99% ما راح يكون مركزين معك، لكن إحنا من باب الفائدة والله أنا بحب أفيدكم. هاي الآية اللي قرأتها بسورة الروم آية رقم كذا، هذه مرسوم في القرآن بالفتح وهو المضبوط بالفتح، لكن فيها وجه ثاني صحيح. حلو الموضوع والله، والله أنا كزلم عامي أقعد أسمع أقول والله هذا الزلم يعني حكان كويس فممكن واحد يستفيد، ممتاز. لو واحد من أصل 100 استفاد نعمة وفضل. السلام، هلا يا شب، هلا والله، هلا عمي، الله حييك والله. بس سكسوك راجع 20 سنة، بس أنا بقول لك على الفاضي يعني من باب التغيير ماشي، أما تتشبب يعني تتشبب صعبة هاي يا بونس. خلاص 75 سنة ما شاء الله، ما الدور لأحمد كمال ولأبو صهيب يعني ماشي. الله حييك يا بونس. طيب الياء المتطرفة المحذوفة رسما كما في قوله تعالى أنا يحيي هذه الله بعد موتها، يعني هاي الياء الصغير ياء بتقول ياء ياء، لكن رسمت هكذا الرسم القرآني هكذا، هي ياء هي ياء لكن رسمت رسم قرآني هكذا ياء طبيعية. نعم، نقف عليها بياءين يحيي، ومثلها يحيي الله. ومثلها يا إخوان هنا معتمدين الرأي، يحيي الله لا لا لأنه بعديها ساكن، بعديها ساكن، هاي فيها إشكالية. هذا بدي أصله في كتاب منير، كان في اختلاف، بعضهم قال لك وقف لكل باتباع ما رسم، كيف مرسومة؟ يحيي وقفا يحيي ياء واحد. ليش يا أبو محمد بتقول لي مرسومة ياء واحدة؟ ليش أجيب أنا حرف ثاني أقول لك الأصل؟ لو بدي أشتغل على الأصل بتعب صح؟ إذن صار فيها خلاف، لكن هنا حسب اللي أنا شايفه الأوقاف قالت لك وقفا يحيي، برجع الياء الثاني المحذوف لالتقاء الساكنين، مع أنه الياء الثاني المحذوف لالتقاء الساكنين يجب أن تكون مرسومة. بدناش ندخل فيها كثير، يا سلام ما بدنا ندخل احنا بالموضوع. الاوقاف معتمده وقفا يحيي، مع انه الياء واحده صار فيها خلاف. قبل أصح. والله صار فيها خلاف، ما بقدر أنا أعطيك صار فيها خلاف، صار فيها خلاف، هذا إله حشته وهذا إله حشته. في يحيي، إحنا بنرجع بنقول يحيي اللي فيش بعدها ساكن، هاي ما فيها إشكال. نعم. الإشكال يحيي إذا بعدها ساكن، لأنها بتكون مرسومة بياء واحدة مكسورة، هاي يحيي الله وصلا ما عندي إشكالية، وصلا ما عندي إشكالية، لكن عندي وقفا، وقفا أوقف عليها يحيي ولا يحيي؟ اللي قالوا يحيي قال لك هكذا مرسوم بياء واحدة، ليش أنت تجيب ياء ثانية؟ ليش جبتها أنت؟ واللي رجع الياء قال لك أصلا كانت يحيي، سقطت لالتقاء الساكنين. فيها مد ها؟ فيها بتكون مد إيش هنا؟ مد إيش؟ لا ما فيش، ما فيها مد إيش يا أحمد؟ أحسنت، أن يأتي قبل الياء المادية ياء مكسورة، ما التمكين؟ أوتمنا، هذه الكلمة أولها همزة قطع ساكنة، حال ابتداء بها نأتي بهمزة وصل. طبعا هاي حكينا عنها وشرحناها، لكن هو الآن بنبه على الكلمات هاي، ولا احنا أخذناها هاي أوتمنا شرحناها، أخذناها في همزة الوصل وأخذناها في مد البدل، قلنا إذا التقت همزة وصل مع همزة قطع ساكنة يتم إبدال همزة القطع الساكنة بحرف مد من جنس حركة ما قبله. أو تو، شو الحرف الثالث؟ تاء، مضمومة، إذا ما هي حركة همزة الوصل؟ الضم، بصير أو إي تومنا ولا أو تومنا؟ أو تومنا. بالنسبة لله الخلاف الآن إنه أخذ الياء ثانية خدها على الأصل، على الأصل، واللي الحذف قالك على الرسم، حسب قاعدة الرسم يا سلام، قاعدة ابن الجزر رحمه الله تعالى، وقف لكل باتباع ما رسم. شو بقول لنا يعني؟ يعني يا عبيد الله شو مرسوم وقف عليه، ما تقول الأصل وتجيب وتودي، وقف يا سلام يحي. وهذا على ما أذكر رأي شيخنا أبو بصير الله يجزيه خير، كان يعني يقول لك يعني يحي، ليش تجيب ياء ثانية؟ لو في التقاء ساكنين كان ياء مرسومة، زي قالوا اللهم أو حاضري المسجد، حاضري آخر ياء مرسومة وحذفت التقاء الساكنين. نعم. لا حاضري، حاضري. نعم. في ياء مرسومة. نعم. وصلا حاضري المسجد من الراء المكسورة لللام الساكن. فيها هو ما رجح، وبالتالي كلاهما صحيح، هو ما رجح، هو لا اعتمد يحيي، إذا بعديها ساكن اعتمد يحيي بياتين. طبعا بشرح لنا أوتمنا، هذه الكلمة أولها همز قطع ساكنة، حال ابتداء بها نأتي بهمزة وصل، تحرك بالضم لأن ثالث الفعل مضموم، فيصير فيها همزتان، الأولى مضمومة اللي هي الوصل والثانية ساكنة، فتبدل الهمزة الساكنة حرف مد واوا مجانسا لحركة الهمزة الأولى الضم، فيصبح مد البدل يمد بمقدار حركتين حال ابتداء، وتنطق أوتمنا. ألف لام ميم الله، فاتحة آل عمران، قرأ علي طالب متمكن هذاك اليوم، ألف لام ميم أحسب، في سورة العنكبوت. ليش فتحت الميم؟ إحنا ليش فتح الميم هون؟ ألف لام ميم الله، إجا بعد الميم الساكنة لام ساكنة، فلازم نحرك الأول التقاء الساكنة، حركناه بالفتح، ليش الفتح؟ رواية. طب ألف لام ميم أحسب، في داعي أنا أحرك الميم؟ لا، لأنه أصلا الحرف بعد الميم متحرك، طب ساكن مع متحرك عادي، وين المشكلة؟ ساكن مع ساكن، فهو وقع فيها ألف لام ميم أحسب، ما في داعي ألف لام ميم أحسب. بس فاتحة آل عمران، هذه القاعدة خاصة بفاتحة آل عمران، ليش؟ لأنه التقى ساكنان وبالفتح رواية. ألف لام ميم الله آل عمران، فقط وصلا تجتمع الميم الساكنة مع لام اسم الجلالة الساكنة، فنحرك الساكن الأول الميم بالفتح رواية، وفي مد ياء ميم وجهان، احنا حركنا الميم، الميم شنو نوع المد ابتداء؟ مد لازم حرفي مخفف. ميم. بعضهم قال لك طب ما انت حركت الميم ألف لام ميمة، هل ظل عندي في ميم مد لازم؟ بتقولي لا، أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن، بطلت عندنا القاعدة هاي، صارت عندنا ميمة، الحرف اللي بعد الياء متحرك، بطل عندي مد لازم، صار عندي مد إيش؟ طبيعي. فقال لك يا عمري رجع المد حركتين، مد طبيعي. ألف لام ميم الله. يا أخي ليش سويت هيك؟ يا أخي بطل عندي مد لازم، ليش أمده مد لازم ست حركات أنا؟ الشرط انتفى. واللي مد ست حركات قال لك الأصل الميم مالها مد لازم، والميم ساكن الميم الأخيرة، وأنا هاي الحركة عارضة، أنا للتخلص التقاء الساكنين، طب شو أسوي؟ قال يا عمي مد ست حركات وافتح وكمل. الأول الإشباع وهو المقدم، وعلته الاعتداد بالأصل، يعني الاعتراف بالأصل، وهو سكون الميم. والثاني القصر، وعلته الاعتداد بالحركة العارضة الفتحة، فيصبح مدا طبيعيا. واضح؟ إذن الأوقاف الإشباع هو الوجه المقدم، وحسب ذاكرتي الجمعية القصر هو المقدم. طيب، ومن المعروف أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك ولا يجتمع في كلامها ساكنان، فما الحكم إذا التقيا؟ طبعا إحنا قرأنا في رواية قالون وغيره اجتمع ساكنان، شعبة نعمة التقى ساكنان، ليش رواية هكذا وصلنا بالسند المتصل. فبعطيك قواعد العامة، والعرب العرب لا تقف على متحرك، نقول القاعدة العامة صح، لكن في روم، الروم احنا قرأنا بالروم عليمو هاي، اذا بعطيك القواعد العامة صح لكن في الاستثناءات. نعم، اذا التقى ساكنان في كلمة واحدة، اذا التقى ساكنان في كلمة واحدة، فاذا كان الاول حرف مد والثاني ساكن سكون اصلي نحو الحاقة طاسيم ميم، مد الساكن الأول مدا مشبعا، مد الساكن الأول مد مشبعا، يعني مد لازم حرفي، مد لازم حرفي، حرف مد سلام طولكات. إذا كان الأول حرف مد، إذا كان الأول حرف مد أو لين والثاني ساكن سكون عارض، اغتفر كونه يقع طرفا نحو مصلحون شيء، وفي حرف المد واللين القصر أو التوسط أو الإشباع، يعني أنه جاي في آخر كلمة في هو منبه على بشكل عام على المستويات كاملة، هو منبه. طيب، إذا كان الحرف الأول حرفا صحيحا والثاني ساكنا سكونا عارضا نحو ويتقه والعصر، يثبت الساكنان ويتقه، القاف ساكنة والهاء ساكنة، بنوقف على ساكنين عادي لأجل الوقف. الأول القاف ساكن سكون أصلي، والحرف الهاء ساكن سكون عارض، أنا سكنته حتى أوقف. أما إذا التقى ساكنان في كلمتين، فإذا كان الحرف الأول حرف مد يحذف لفظا، دعوا الله وقفا دعوا، دعوا من هما؟ آدم وحواء، وقيل غيرهما الشاهد، وعملوا الصالحات. إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول حرف مد يحذف حرف المد، إيش شيخ؟ وعملوا وقفا وصلا وعملوا الصالحات. حرفا صحيحا فإنه يحرك بالكسر، والتحريك بالكسر هو الأصل، هاي القاعدة العامة. إذا التقى ساكنان في كلمتين بكسر الأول، الله يكسر اليهود، نحو قم الليلة، أصلها قم الليل، قم فعل أمر مبني على السكون، لماذا حركته؟ لأنه التقى ساكنان، الساكن الأول ميم والساكن الثاني أحمد الألف، لا توجعني هيك أنت، اللام كيف بينت مع اللام؟ قل له صح، كمان أداءً ها قمل ها قمل. اذا ما عرفت معلومات نظريه عرفها الشيخ قمل، ما بقول قمي الليله لا قمل. ايوه نوح ابنه، وين الساكن الاول؟ النون الساكن الزائد التنوين، احسنت. والساكن الثاني احمد، الساكن الثاني الباء، بكسر النون الساكن الزائدة. نوح ني نوح ابنه. قوما الله قوما نل نفس الاشي، احسنت نفس الاشي. راسيات نعملوا، راسيات نع نع نع نعملوا. نعم. وكذلك إذا كان حرف لين نحو يا صاحبي السجن، كيف يقرأه الطلاب يا مصعب الدسوقي؟ يا صاحبي السجن، يشدد الياء. لا ليش شدد؟ أصل يا صاحبي مثنى، الياء لينة، بكسر التقاء الساكنين. يا صاحبي السجن، وين الساكن الثاني حلب؟ يا صاحبي السين. لا ليش شددت الياء؟ طيب يا صاحبي السجن. أيوة السين، أحسنت. وآتوا الزكاة دعوا الله، ماشي. النون لا وين احنا؟ ويستثنى من الكسر الآتي: ميم الجمع فتضم، نحو عليهم، أصلها الميم الجمع ساكنة، لكن إذا جاء بعدها ساكن بضم. عليهم الباب، قبلتهم التي، إذا كانت واو جماعة علينا تضم كذلك، نحو اشتروا الضلالة وآتوا الزكاة دعوا الله. النون في من الجارة تفتح، من الله، من الجن، من الجنة والناس. الميم في آل عمران ألف لام ميم الله تفتح، وصلا طبعا تحرك بالفتح. شيخ النون الجارة كل حرف من وين ما اجت من الجارة؟ النون أصلا ساكنة. الميم الجارة اللي هي بكل حركة الميم الأولى المكسورة صح؟ من كل الميم الساكنة المكسورة في فرق بين من ومن. من من حرف جر، هاي موضوع بحثنا. فمنهم من آمن، من لا هو تختلف، احنا بدنا من. نعم ايوه، اذا كانت الميم مكسوره هاي من الجر، احسنت. ياء الاضافه تفتح قبل ال، نحو نعمتي التي، الا في كلمه واحده وهي عهد الظالمين خرجت على القاعده. لماذا؟ رواية. إذا حفص في جميع روايته وين ما أجت ياء إضافة؟ ما هي الإضافة؟ ياء تدل على المتكلم، ياء تدل على المتكلم. نعمتي عهدي إلى آخره. إذا حفص وين ما أجت ياء إضافة، يعني ياء متكلم، بعدها ساكن فتح الياء، إلا في عهد الظالمين سكن الياء وحذفها وصلا. لماذا؟ رواية رواية رجعت على أي قاعدة؟ عهد الظالمين على القاعدة الأولى، إذا التقى ساكنان وكان الحرف الأول حرف مد يحذف. إذن هنا لما سكن الياء صار عندي ياء مدية حذفت. يعني الآن شيخ عهد الظالمين أصل هي القاعدة نبقى الساكنين. أيوة أصل عهدي الظالمين، وفي غير حفص إحنا قرأناه عهدي الظالمين، حفص سكن الياء رواية فحذفت. هذا والله تعالى أعلم. نقف على النقطة رقم 12. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.